سيدنا هي نسمع دعاء أدعو هي سلام عن دعاء وفينا ظاهر حضرت الان بارك لا صدقت اللهم ولم تفيد كثير كما ذلك اني عليه السلام يقول سيدنا واسكر الله عنه هذا نبي لهم اللهم اني ظلمت ظلما تحت ليه تتامل في اليوم لا اقولها مره انا اللهم لم نقول كانوا بيشتروا ده من الحال فلا تجمع او بسمع الآن يستحق العقوبة يستحق رحمة الله عقوبة على لازم قاعد الكلام المستمع اسمع ما دكتور مكان فإذن نفسه سلم نفسه من أعطاك حاجة من حقها أنت عارف كلام كابر بالكذب بالمكابرة والعياذ بالله جاء أحد هو يعني يحضر بالقبرة يبقى كفره لأحد بالله كيف أن الله فأني وعبد أن يخبره لابد أن يخبره حاجة ثانية حاجة طريق الحرق طريق التأمين طريق المحب هو الله الله لما يحضر حس أنت تشاورت ويخد ويمد وهو غريب عنك وكل هناك في صالحك ليس هم من عبادة الله من اختلاف في مشيت في الإيه غارش مستوي مش مريح يقول لك أجرب الرحلة أجرب أجرب أجرب أول العزم في خروة الشيطان يدخل فيها سبحانه من كما قلنا السلام قصد التقصير بالاسم شعور بالتقصير في حق لأن عارف أن رب أكثر مهما بدوه ومهما ذكره كانوا في شعب في بعض أبدا لا أن تشعر من أكثر من كده شكر أكثر من كده كده دايما يعمل ويقول أنا مقابل شكرا تخلق الأخلاق الصعبة ومن الذات الجهات التسبيح لله وتعني نفس على كفة قد تسبح سبيل ينصر الله هو جدا هو كثير طائف أن تسمك وابوه ومسمعه كلام سمعه كلام وذهب يمكن أن نحن نضيف برضو كبرون من لكن هو ذهب بالأخر ذهب كويس ما كان دايما اهلها طيب والبلد اللي فيها شده جبل اللي عشت في الوحاء وجبل الجو الطارق في اسكندريه يطرح الكلام ولو يمكن ولو نحشي من قبل الكلام حلو يا رب هو اهلا وسهلا سمع 500 كلمه حلوه قالك المفترض الإجرام يستخدموها في الإسلام لو أنت أخبرتني بكلمة إذا شكرا ولد سهل أنك سمعوا كلام وبعدين قالوا عايزين نكتبها طب ما تقولش لحق ما تقولوش حد من الناس من الأجير أنا أهل مكتب مش مكتب أنا تاني هتفرد بس في السماء وزيدة في الإسلام يعني حد مهما مش رسول الله خطيبة بن ربيعة. خطيبة بن ربيعة أخ خطيبة وله ضعف الحدود وشوف جسمه وشوف حاله استجعب واشتر تحت الشجر اشتهد من كلام ان نبقى عليه انا اتكلم لكن قلة حيث على الناس أنت رب الصلاح أنت رب الصلاح لأن تنسل علي غفر كل لك حتى تعرف أهم شيء لك العثبة حتى ترضى لم يكن بك تكون علي فلا هو الشكوى إلى الله هو الإيمان والشكوى إلى الله أن تشكو إلى الله مطلوب بس ما تشكو من خلق الله تضعف يعني ولا لا ولا يستحق وهوان على نفسه كلها مستهينة مش عارفين جيم تحصر وفي كل تشكيلة هوان على نفسه يا أعرف نصر يا أرحم الراحمين رب يعني من ثمن كتبني أنا مش غيرك أبتدي كده ليس إلا بعيد يتجه ولا ايه رسالة ولا ايه مخصوص ملكته امري ثم كتبتني وكتبتني الاسلام فهل يا ترى الا لكم بك غضب عدسية فلا قبل الله لم يطلع عليه أرض العام كوراق الضال كوراق الضال بس عارف الخائن ما يكون يعني اللي يكون غضب علي فات ثم يرجع لك رحمتك رحمتك وانا عندي رحمتك كم تقني وتحسيك القلوب تبين القلوب في دعوتها كلمة التوحيد عوض وجهك الذي أشرقت يستعيذ من واستعيذ من المسلط والبشر من قول نور وجهك الذي أشرقت له وديك الإسلام القرآن نحن كل علم بأفضل صالح تنزل علي رحمة تقول تعرض لمقصد يعرضني للصفر أو ينزل به علي يقضي ترضى كنت قطان ولا يعمل يعني عمل هناك هيك لا يحق على تصير ولا يحبب ايه من العمل يزيل أثر إذا كنت أنا العمل يزيل أثر خطأي دي العقلية لا بالتعود التقصير والتقصير اللهم أدام كل ما تعطيه الآن لا يغفر الذنوب إلا لا يغفر الذنوب إلا يا رب ديانات الأخرى أو الإسلام المغفرة لك ولا يغفر بإذن الله هذا هذا الناس اللي كانت تقصد الإسلام الراهب كذا يقول لك انا انت يا لك شيء في الفكر يقول مش حد يعتقد انما المخلوق الا من الله لان سبحانه وتعالى شأن الملكة كان أمامنا الإسلام كان يا غافل يا غافل قول لا لا لا هو لو أنا فايل مش هلجا من الموضوع ده مش غير عندك عندك ودي تنين وتمام لأن متائب وانا اقول اكبر من الجن انا من عندك من حقد انتهت عرض الموقف سبحان الله ما ما انا منتهت على عشق تقصير ان انا فانت غفور وحار يعني إذا مغفرة لا عفوًا لا أنت لبس ملابس اللي حصل وداخل فلوس بيعمل كده ده مجرد هذا شكل أطفال هنا ومنات كثب من شوف هيدا إذا دخل على العيد بكبر لك لا لو ايه هو جيش الكولا شدة يحكم كل واحد يحكم على تلفة لا لا موجود لا معسكر ايش يخش مستوى يخش محتاج يخش كتف دورة الحياة مستقيم لو دخلت يقول لك ايه بس هو بس يعني زمان قال لي ما حد جاه منو ما تبي واحد يعني الشكر زل لنا منه يعني أنت ما هو جسم ليا قاعد يعمل قاعد رح قاعد بايع قاعد رحان ولا قاعد نتن جو جو اللي قلت بصورته أقصر التسر قبل حيث وعنين ومنفسه وقال وقض ولحظ وما شاء الله شكرت حيث نفس يا مدعي حجاب جوان في الكتاب وانت بتروح ما تتخذل ايه وطلع ايه لو ما تفعش كيف رشبة ولا شيء ما في فتوني حمو كيف شيء ابنك راح وحدا انك مشروب سبحان الله لما الشهر قرب اللي الشهر ما يتصبح وانفجر وبعدين نجد ربح حاجة بالرب زي القديم خمسين ستة والتراب خرم سبحان الله سنة متى إلا ما راح الله إلا كان حفظ جسد كما يحفظ شرق الأنبياء حفظ الباب كما هو حاجة نما يحفظ وما أقصر إن تقول ضعف اسم الله سبحانه وتعالى وأن عندك أنت عندك فأنت غفور رحيم ده دعاء يقول في السماء في السماء تقول سكوت سكوت علمني دعاء ادعو في وانت بعد من إلا مغفر لي مغفر عندك ضرورة أحبك وارحمني إنك روح رحيم في بلور هذا كل حديث يعني نختم به فيه أجل وأبكر ودعوك وتمي لك ما دي لو أتيتني لو أتيت ذنوب فأنا تنافى ثم استغفرتني أبات أتيتني أبات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر ذنوبنا وذنوبنا وثبت قلوبنا الى لا يمكنك ان تتحدث عن الحمد لله.